ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مدرسة الحب. كل يوم بقول أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. احنا النهاردة يا جماعة هنبقى واقفين بره المدرسة، مش هنخش مدرسة الحب النهاردة إلا في آخر 5 دقايق تقريبا من الحلقة. وانا عايز النهاردة قبل ما ابدأ الحلقة المختلفة شوية من مدرسة الحب، عايز حضراتكم تفتحوا قلوبكم النهاردة ليا، تفتحوا قلوبكم لقلبي، لان النهاردة انا جاي اتكلم عن شخصية ما دخلش مدرسة الحب في الاول، عن شخصية اتأخرت قوي في دخول مدرسة الحب. وانا عايز ابدأ الحلقة النهاردة، واحنا النهاردة 11 رمضان، عدى تلت رمضان، عدت ايام المغفرة، اوله رحمة واوسطه مغفرة، عدت ايام الرحمة ودي ايام المغفرة. عايز اكلم ناس كتير من اصحابي واخواتي والشباب والبنات واهالينا اللي ممكن يكونوا لسه متأخرين ما دخلوش مدرسة الحب، وحتى لو مش متابعين مدرسة الحب يكونوا لسه متأخرين، ما حسوش برمضان، ما حسوش بالرجعة اللي القلب بيرجعها بسرعة قوي لربنا مع اول ليلة واول يوم في رمضان. انا النهاردة جاي اتكلم عن فصل دخلوا واحد من الناس لكنه دخلوا متأخر، فصل المتأخر عن دخول مدرسة الحب. احنا النهاردة مش هنتكلم عن واحد شاف ربنا، احنا النهاردة هنتكلم احنا ازاي هنشوف ربنا لواحد هو ما شافش ربنا. هنشوف صفة واحد قلبه كان مقفول عنها، هنشوف ازاي ربنا كان بيعامله هو بالصفة دي هو مش واخد باله. وانا نفسي فعلا النهاردة ربنا يجري على لساني، اللهم أعني على أن أدل الناس عليك، وأجري على لساني ما يوصل عبادك إليك. أنا فعلا ده اللي جوه قلبي النهاردة، نفسي النهاردة إن إحنا قلوبنا تتفتح لرؤية صفة من صفات ربنا ناس كتير مننا ما شافوهاش، وما شافوهاش وبسبب إن هم مش شايفينها متأخرين عن ربنا قوي. وقبل ما أتكلم عن فصل النهاردة وشخصية النهاردة، دايما كنا بنسمع إن أنواع الصبر 3: الصبر على الطاعة، إن أنا أجتهد إن أنا أحافظ على الطاعة، والصبر عن المعصية، ان انا اجتهد ان انا ابعد عن المعصية، والصبر على البلاء، ان انا يبقى عندي بلاء في حياتي وانا اصابر ومش بشتكي. وكل الصبر ده هو صبر مع ربنا، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. لكن في نوع تاني او رابع من الصبر شخصية النهاردة كان عايش فيه اغلب حياته، الا وهو الصبر عن الله. شخصية النهاردة كان صابر عن الله، كان بيجاهد نفسه في البعد عن الله، نفسه من جوه كل شويه تصرخ نفسي ارجع لربي، نفسي اترمي على احضان ابواب العبوديه وافر الى الله، من جوه قلبه بينده عليه وهو عمال يجاهد نفسه، لا اسكتي انا مبسوط كده وانا بعيد عنه، عمال صابر وبيجاهد عن الله. ايات كتيره بتحصل قدامه ونداءات كتيره بيسمعها من ربنا، لكنه بيجاهد نفسه عشان يبقى صابر عن الله سبحانه وتعالى، وكأننا النهاردة في حلقة النهاردة من مدرسة الحب بنكلم وأنا أول واحد. أكيد في حاجة في حياتي أنا بعيد فيها عن ربنا، وكل واحد عارف نفسه، وكل شوية يجيلي نداء من ربنا من جوه من قلبي ومن بره، أحداث بتحصل بيقول لي ارجع لي، كفاية صبر عني. أنا بكلم نفسي النهاردة وبكلم كل واحد عشان يبقى بداية إذن بإذن الله من ربنا للرجوع ليه بعد مرور 10 أيام من رمضان، 10 أيام من مدرسة الحب، 10 أيام من سماع الأذان 5 مرات، وتحس إن المساجد قريبة جدا من بيوتنا في رمضان. آن الأوان إن أنا وكتير من اللي بيسمعوني يرجع لربنا النهاردة في فصل متأخر عن دخول مدرسة الحب. صاحبنا النهاردة وصاحب شخصية النهاردة كان مش شايف ربنا الصبور، الصبور على حالنا اللي شايفنا بعيد قوي ومع ذلك صبور علينا لغاية ما نرجع له. اللي ياما أنعم على ناس كتير مننا بنعم، لكن صاحبنا النهاردة ما خدش باله من النعم دي، واحنا كمان ياما ربنا غرقنا في النعم وعمالين نشتكي مش شايفينها، مش شايفين نعم ربنا وهو صابر علينا. الصبور اللي ياما شفنا نعمه بس كنا مش فاضيين عشان نشكره عليها، لان احنا اتشغلنا بالنعم عن المنعم وصبر علينا ونزلت النعم. الصبور اللي ياما ورانا النعم وغرقنا فيها ومع ذلك ياما عاصينا بالنعم دي، لان ما من معصية في الدنيا بتتعمل الا بنعمة من نعم ربنا، ومع ذلك هو صبور مش بيعذبنا بالنعم دي ولا بيشيلها عنا. الصبور اللي صابر على ناس كتير عمالة تقول احنا مستريحين واحنا بعيد عنه، مش مقتنعين ان ممكن ان الدنيا والحياة تبقى احلى واحنا معاه وهو صبور ومعيشنا بخيره. الصبور اللي صابر على ناس كتير بخلان عليه بالفرحة، هم عارفين انه بيفرح لما يتوبوا ويرجعوا، ومع ذلك هم بخلانين وعمالين يجاهدوا نفسهم انهم مش عايزين يرجعوا له ويحسوا بحلاوة فرحته لما يفرح بتوبتهم، بخلانين ان هم يفرحوه. الصبور اللي ياما صبر على ضحك كتير، ياما الواحد ضحكه في حاجات تغضبه وتزعله وانا عمال اضحك وهو غضبان من اللي انا بضحك عليه، ومع ذلك هو صبور عليا. شخصية النهاردة اسمه صخر، هو اسم صخر مش مشهور عند المسلمين لان هو دي شهرته، شهرته هو اسمه الحقيقي صخر بن حرب، وتحس ان كانت شخصيته في البداية قبل ما يخش مدرسة الحب تشبه اسمه، لكن شهرته بين المسلمين بالكنية، كنية يعني ابو فلان ابو سفيان ابن حرب. اسمه الرئيسي او الاصلي اسمه صخر، وفعلا عاش سنين من عمره 20 سنة صخر مع ربنا سبحانه وتعالى، صخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صابر صامد رغم مئات الآيات والإشارات أنا عايزك جنبي. 20 سنة بيحارب النبي، عاش النبي 13 سنة في مكة، حرب من صخر أبو سفيان بن حرب وكل أصحابه أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف اللي هم بيسموهم الكبراء بتوع مكة، هم بيؤذوا النبي رغم صبر النبي. وعلى فكرة النهاردة صبر ربنا سبحانه وتعالى على أبو سفيان، وكان من صور صبر ربنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ما شافش صورة من صور ربنا الواضحة اللي كانت ظاهرة في أخلاق النبي وأخلاق طلبة مدرسة الحب اللي كان رافض يخشها، حرب للنبي صلى الله عليه وسلم رغم صبر النبي عليه ورغم حنية النبي، قوة حجته في نشر الدين ونشر جمال أخلاق ربنا في وسطنا، ومع ذلك صابر أبو سفيان عن الله في البعد عن الله. طب النبي حنين، هو شايف في النبي انه صادق، لكن واضح ان ابو سفيان المتأخر الصابر عن الله واضح انه كان متصور ان في متعة هيفقدها لما يخش مدرسة الحب ويتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل بعيد قوي ابو سفيان. ويلا مع المواقف اللي بتحصل معانا احنا بتحصل معانا المواقف دي، لكن هنحكيها ايام ابو سفيان لكنها شبه قوي اللي بيحصل معانا. اول موقف بسرعة يفكر ابو سفيان يخش مدرسة الحب، هو بيحبك، مالك في ايه؟ انت ليه بعيد؟ انت ليه مش سامعه؟ انت ليه مش شايفه وبينده عليك؟ سنة 2 هجرية بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 13 سنة من الإيذاء يعدي كمان سنتين، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ان في قافلة معدية قريب من المدينة فيها فلوس المسلمين اللي مكة سرقتها والمسلمين طالعين يهاجروا، فيقرر النبي انه يطلع ب313 واحد من اصحابه عشان ياخدوا فلوسهم حقهم، فيبعت النبي 2 من الصحابه يطمنوا بالضبط على خط سير القافله، فيعدي الصحابه من خط سير القافله فيقابلوا واحد من الاعرابي يقفوا معاه شويه ويشربوا ميه من عنده وبعدين يمشوا. ابو سفيان قائد القافله معدي، شخصيه النهارده وهو بيقود القافله معدي، يشوف واحد قاعد يقول له ما فيش حد مر بيك، يقول له اه في 2 عدوا من شويه، يقول له منين؟ يقول له ما اعرفش والله دول من انهي قبيله ولا من انهي مكان. فيبص على الروس المخرجات بتاعه الحصونه بتاعتهم بعد ما نشفت، ودي كانت عاده العرب يمسكها ويفركها كده يعرف جواها اكل الفرس كان بياكل ايه، فلقى نوى من نوى المدينه، فعرف ان في حد من المدينه عند النبي بيراقبهم. بص الذكاء، لكن ذكاء قلب واحد صخر مقفول عن ربنا، محجوب عن ربنا. بص الذكاء في التصرفات، عمل موقفين قمه في الحكمه، بعت واحد يقول لمكه هاتوا جيش يدافع عننا، وقام هو بالقافله مغير طريقه عشان تنجو القافله ويجي الجيش من مكه يقابل جيش النبي صلى الله عليه وسلم 313 ضد 1000 من مكه في حرب بدر المشهوره، وينتصر النبي اهل الحق، وربنا يساعد حبايبه، يساعد اهله، يساعد اولياؤه، يساعد طلبه مدرسه الحب اللي على باب الرحمن دايما ملهمش غير ربنا عز وجل، يساعدهم ربنا ويتقتل 70 واحد. انا هتكلم ببساطه النهارده من غير يعني ايه، من اصحاب، من شله، من مجموعه يموتوا اصحاب ابو سفيان. ابو جهل اتقتل، عقبه بن ابي معاويه اتقتل، صاحب اميه بن خلف اتقتل، ابو لهب مات يومها في مكه قبل ما يطلع اصلا لبدر. كل المجموعه بتاعتك يا ابو سفيان ماتت النهارده في بدر، وربنا ينجيك انت لوحدك يا ابو سفيان، ويرجع الجيش مهزوم من بدر، ويرجع جيش النبي منتصر، وابو سفيان يبص عليهم ما يلاقيش المجموعه، ما يلاقيش الشله، ما يلاقيش اصحابه الانتيم، وربنا نجاك. ادي اول رساله بعد الحادثه الكبيره اللي حصلت يا ابو سفيان، كل اصحابك ماتوا الا انت. ويفضل يفكر ابو سفيان في نصره الله لاوليائه وحبايبه تلامذه النبي في مدرسه الحب، لكنه مش واخد باله زي ناس كتير قوي من اصحابنا انا اعرف قصصهم. يبقى واحد هو وصاحبه بيشربوا مخدرات، وهما مع بعض في الصحراء بعد ما يطلعوا من عند تاجر المخدرات، وهما الاثنين معاهم المخدرات، يجوا ياخدوا الجرعه، واحد يجيله اوفر دوس يعني جرعه زائده، ويموت قدام صاحبه، صاحبه يسيبه. شاف صاحبه بيطلع في الروح ليه؟ عشان يستمتع بجرعه المخدرات، لانه لو ساب الحقن اللي معاه ولا مش عارف ايه اللي بياخد بيه المخدرات هتضيع عليه الجرعه اللي هو مستنيها بقاله فتره. صاحبك روحه طلعت قدامك، هو مش واخد باله، هو قلبه مقفول. فكر بذكاء، بذكاء خارق، ازاي يسيبه في الصحراء لوحده؟ فكر بذكاء خارق، ازاي يمشي من غير ما حد يقول له فين صاحبك اللي معاك؟ فكر ازاي ياخد جرعه المخدرات وما فكرش، لانه قلبه مقفول، لانه واخد القرار انه ما ياخدش باله من ربنا اللي وزاله صاحبه بيموت بنفس الطريقه اللي هتموت بيها نفسك، وما رجعش لربنا لانه قافل قلبه زي ساعتها صخر ابو سفيان اللي اصحابه ماتوا قدامه وهو لسه صابر عن الله، صابر عن الرجوع، نداء روحه بيقول له ارجع قبل ما تموت، لكن للاسف الشديد محجوب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. صلوا على سيد الصابرين مع الله، شوف بعد الفصل ان شاء الله. حب اكبر مدرسه لو علمنا متاسسه فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم في الدنيا عايش الدنيا تعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال طول احنا في الدنيا عايش الدنيا تعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال. ويموت كل أصحاب صخر بن حرب، ابو سفيان بن حرب، ماتوا كلهم في غزوه بدر هم بيحاربوا طلبه مدرسه الحب وحبايب ربنا وتلامذه النبي صلى الله عليه وسلم. ويزداد متعه الدنيا عند ابو سفيان انه بقى رئيس القبيله، رئيس قريش. سبحان الله، هو شهم، هو راجل، هو جدع بيحب يساعد لكنه بعيد قوي، وشخصيته تشبه شخصيه ناس كتير جواهم خير، لكن مالك بعيد كده ليه؟ ابو سفيان حصل منه موقف في الفتره دي، ان السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش لسه هاجرت من مكه للمدينه، لانها كانت عايشه مع جوزها ابو العاص بن الربيع، هو كان كافر وهي مسلمه، ما كانش نزل القران بالتفريق بين الكافر والمسلمه، ونزل القران بعد غزوه بدر، وربنا سبحانه وتعالى امر بالتفريق ما بين اي كافر ومسلمه، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب تعالي وسيبي ابو العاص بن الربيع. طلعت السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع عليها ناس من كفار قريش متغاظين قوي، لان النبي انتصر صلى الله عليه وسلم في بدر، فضربوها وهي على الجمل وكانت حامل، وقعت سقط الجنين بتاعها وهي كانت متالمه جدا. يظهر ابو سفيان رئيس القبيله وزعيم قريش يقف ضدهم يقول لهم عايزين ايه؟ عايزين ايه من هذه المراه؟ تستفيدوا ايه لما انتوا تاذوها؟ ويقف قدامهم ويحميها، وبعدين ترجع يمرضوها شويه في مكه، وبعدين يضمن لها الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف قمه في الشهامه. موقف قمه في الشهامه، بس انت بعيد. انت عارف ان النبي على حق، انت ليه بعيد؟ انت عارف لما تشوف واحد جدع وراجل بس ما بيصليش؟ ليه ما بتصليش؟ بقاله سنين ما رفعش ايديه قال يا رب دعوه حتى لما بيتزنق. انت جدع وشهم وفيك صفات حلوه، شوف بنات كتير محترمين جدا جدا وسمعتهم كويسه ما بيصلوش. طب ليه ما بتصليش؟ ليه ما خدتيش خطوه الصلاه؟ وتلاقيها قاعده مع صحباتها يقوموا كلهم يصلوا وهي تبقى ضميرها مقلبها، مش عايزه تقوم تصلي عشان منظرها يبقى يعني مش هقوم عشانكم يعني، انا هقوم وقت بقى مقتنعه. ما انت مقتنعه وتبدا تجاهد نفسها انها مش هقوم برضه، لا هقوم بعدين هبقى اصلي. ليه الصبر عن الله ده؟ يبقى واحد كريم جدا بس ماله حرام، كريم جدا وسخي، هو خايف يسيب المال الحرام وعمال يصبر مع المال الحرام عن الله، خايف لحسن يسيب المال الحرام ربنا ما يرزقوش. جدع، راجل شهم يا ابا سفيان، لكنك لسه كافر مش عايز تخش مدرسه الحب. ويحصل الطبيعي جدا اللي سايب نفسه بعيد، هتحصل منه حاجات هو ما كانش يحب يعملها، وتطلع منه معاصي اكبر مما كان يتوقع. تيجي غزوه احد، السنه اللي فاتت في غزوه بدر سيدنا حمزه عم النبي قتل شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه بن ربيعه ابو واخو وعم هند بنت عتبه مرات ابو سفيان. فطالعه بقى هند عايزه تنتقم في غزوه احد من حمزه عم النبي، ومعاها جوزها ابو سفيان قائد الجيش كله، 3000 مقاتل من مكه و700 واحد من طلبه مدرسه الحب من الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي الجيشين، في الاول ينتصر النبي وزي ما حضراتكم عارفين يحصل تكسير لامر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الرماه، وبعدين يحصل ان جيش قريش ينتصر انتصار كده مؤقت على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظه دي هند بنت عتبه كانت مأجره رامي وحش بن حرب يبني الحربه، تيجي في ظهر سيدنا حمزه عم النبي واسد المسلمين، ويموت سيدنا حمزه شهيد. وبعد الحرب بعد ما يبعد الجيشين عن بعض يجي ابو سفيان وهند. اللي هيحصل ده يا ابو سفيان انت السبب فيه، انت اللي اخترت تبقى بعيد، واللي بعيد بتطلع منه حاجات هو مش عايز تطلع منه، بس انت اللي حاطط نفسك في الجو ده. تيجي هند بحراسه من جوزها ابو سفيان وياخدوا الحربه من ظهر سيدنا حمزه ويخبطوها في وش سيدنا حمزه عشان يمثلوا يقطعوا وجه سيدنا حمزه، وتفتح الكبد هند بنت عتبه وتيجي تاكل كبد سيدنا حمزه لكن ما تقدرش تدوقه وترجعه تاني. شفت يا ابو سفيان اللي حصل؟ شفت يا صخر صبرك عن الله وصلك لايه؟ مبسوطين لما قتلت سيدنا حمزه عم النبي ويبكي النبي عليه الصلاه والسلام ويحزن على عمه؟ شفت وصلت نفسك فين يا كل واحد صابر عن الله؟ اعرف شباب كتير هو كويس وبشوفه قدامي، هو كويس ابن ناس ومتربي، لكنه مصر انه ما يروحش بصحبه صالحه، معجب قوي الشباب شايفهم انه مثلا روشين ولا حاجه، وبعدين الشباب دول بعيد عن ربنا، بيعاكسوا بنات بيعاكسوا بنات، ختايم ختايم، بدات السجاير تخش، وفجاه وهو قاعد معاهم بعيد عن الله وكلهم صابرين عن الله بعيد، كل ما يسمعوا الاذان يفضلوا يتريقوا عن القايم يصلي، وفجاه يخش الحشيش. واحد داخل معاه سجاره حشيش، بدا مستوى تاني من المعاصي يخش شويه ويخش في الشله بنات اخلاقهم مش كويسه وتبدا الكبائر تزيد. يفاجأ بعد سنتين ثلاثة انه بقى بيعمل حاجات هو زمان كان بيستحقر انه يعملها، انا اسف في الكلمة، كان بيقرف انه يعملها، لكن خطوة ورا خطوة مع الصبر عن الله والتأخر عن مدرسة الحب ودخول والتربية على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. يلا كفاية النهاردة 11 رمضان، كتير قوي، وبكرة ولا بعده يخلص رمضان في طرفة عين ونقول يا رب اليومين اللي جايين بلغنا ليلة القدر، لو ما لسه ما جاتش قوم يلا النهاردة. وفكر مع نفسك أنا صابر ليه عن الله؟ ليه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى كده؟ لعل قصة صخر ابن حرب أبو سفيان تهز كل، ويا رب أنا أكون أنا منكم وأول واحد أتهز وأرجع لربنا في حاجات أنا عارف إن أنا بعيد فيها، ويحصل موقف مع أبو سفيان. إيه يا رب الصبر ده؟ إيه الجمال ده يا رب؟ إيه يا رب حبك لرجوع عبيدك وآيات الهداية اللي بنشوفها منك وبرضه بعيد وأنت صابر عليهم يا رب؟ يحصل موقف مع أبو سفيان يبقى ماشي برضه في قافلة في الأيام اللي بدأ فيها الإسلام ينتشر شوية، وبدأ النبي يبعت جوابات لملوك العالم، هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس، ويوصل الجواب لهرقل يقرأه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدي أبو سفيان بقافلة، ومعروف إن دول العرب اللي معديين، يبعت هرقل حد من القوات بتوعه هات لي الناس دي، انتوا في الحته اللي فيها نبي العرب؟ احنا في الحته دي. طب انا هسالكم اسئله ومحدش يكذب عليا. بص ابو سفيان بيقول ايه؟ بيقول لما قال لي محدش يكذب قلت في نفسي، وده نص حديث البخاري، قلت في نفسي انا لا يمكن اكذب اصلا، احنا اصلا مش متعودين على الكذب. بص جواه خير ازاي؟ ما بيكذبش. انسان ربنا خلقه لسه فيه فطرته حاجات جميله وسليمه، ما بيكذبش، هو كافر. انا مش هكذب ابدا لاني ما احبش حد يعرف ان انا كذاب. فبدا هرقل يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابو سفيان هسالك، والمترجم بيترجم، يا ابو سفيان هو في حد في عيله من يدعي النبوه عندكم كان في حد في ابائه كان ملك؟ قال له لا. قال له صح، لو كان في حد في عيلته ملك كنا نقول هو كمان ملك يطلب ملك ابيه. طيب هل جربتم عليه كذبا قط؟ كذب قبل كده؟ قال له الصراحه لا، عمره ما كذب علينا. قال له صح، لا يمكن، يبقى ما بيكذبش على البشر ويكذب على الله ويقول انا بيوحى الي. طيب من الذي اتبعه، الضعفاء ام الاقوياء؟ قال له الضعفاء. قال وكذلك الانبياء. خد بالك ان هرقل نصراني وقارئ في كتب اهل الكتاب عن صفات النبي، فعمال يقارن رد ابو سفيان بمعلوماته القديمه عن سيدنا محمد في كتب اهل الكتاب. مين اللي بيتبعه؟ قال له الضعفاء. قال وكذلك الانبياء، في بدايه الامر يتبعهم الضعفاء. طيب هل يترك احدهم دينه سخطه لدينه؟ هل في حد بيخش الاسلام فيلاقيه مش حلو فيسيبه كده ويمشي ويزعل من الدين؟ قالوا لا، كل اللي بيخش بيحب الدين جدا. قال كذلك الايمان اذا خالط بشاشه القلوب، فعلا الناس اللي تعرف ربنا بتحبه قوي. طيب هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال، يوم ننتصر ويوم هو ينتصر. قال وكذلك الانبياء حروبهم سجال. اللي بيتكلم دلوقتي هرقل، يا ابا سفيان انه نبي وما كنت اظن انه سيخرج منكم، وانه سيبلغ موضع قدمي هاتين، ملكه هيبقى الحته اللي انا واقف فيها دي هيبلغها ملك محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. يا ابا سفيان لو كنت عنده لاشتقت للقائه، ولو وصلت اليه لغسلت عن قدميه. لو اوصل. اللي بيتكلم هو اعظم رئيس اعظم دوله في العالم، هرقل عظيم الروم، قابل ابو سفيان قال له بس لو اشوف النبي اغسل له رجليه، لو اشوف النبي اشتاق اشوفه على الحقيقه، انا ما كنتش متصور انه هيطلع من عندكم. يطلع ابو سفيان بيقول لقد عظم امر محمد. واضح ان الموضوع كبر قوي. ما اسلمش ابو سفيان. ايه يا فخر مالك؟ الغريب قال لك هو نبي، الغريب قال لك ده عظيم، الغريب قال لك مش شخص الرجلين، الغريب قال لك انا اشتقت للقائه. مالك؟ مالك بعيد عنه؟ في الغرب عندهم كتاب اظن مايكل هارت تقريبا اللي عامله اسمه العظماء 100 واعظمهم محمد، مش مسلمين، شايفين ان اعظم انسان في الكون في تاريخ البشريه في المليارات هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه مش نبيهم بس هو شايفينه اعظم انسان في الكون. مالك يا مسلم؟ الغرب الغرب بيقولوا النبي اعظم انسان، مالك؟ هل هو عظيم في قلبك؟ ولا انت لسه بعيد ومش عايز ترجع له؟ والنهارده 11 رمضان خلاص، ايام بتعدي بسرعه. هو عظيم في قلوبهم حتى لو مش هيؤمنوا بيه، الله اعلم هم عايزين ايه، مش مؤمنين بيه ليه، بس هو عظيم في قلوبهم. انت مالك؟ لازم ترجع، لازم يبقى عظيم في قلبك، عظيم في لسانك، عظيم دايما بتذكره وبتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، معلم ومؤسس مدرسه الحب عليه الصلاه والسلام. عمرك مره حد اتكلم قدامك عن ربنا زي ما هرقل اتكلم عن النبي بكلام حلو كده بس ابو سفيان ما اشتقش للنبي؟ عمرك حد اتكلم قدامك على ربنا او على النبي وغرت واشتقت قلت اشمعنى؟ اشمعنى هو يعرفه اكتر مني؟ اشمعنى انا عندي كده جهل بربي وجهل برسولي؟ عمرك مره حد ذكر قدامه ربنا وقدامك انت كمان عينه دمعت وانت عينيك ما دمعتش فغيرت. انت هو انا كده ليه؟ هو انا بعيد كده ليه؟ لازم ناخد القرار النهاردة، لازم ناخد قرار الرجوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، قرار خلاص يا رب احنا مش هنتأخر عن مدرسة الحب، احنا هنوقف الصبر عنك، صابر عن الله، ونحول كل الطاقة اللي احنا عمالين نجاهد نفسنا نفضل بعيد عنك رغم النداءات اللي بره ومن جوه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لما نفسك تنده عليك وتقول لك نفسي أرجع لربنا، قل لها حاضر ما تقاومهاش. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. حياة قلبك في انك تتخلق بصفاته، حياة قلبك انك تشيل صفاتك الناقصة وتحط صفاته تبقى عبد ربنا، هي دي الحياة. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لكن المشكلة ابو سفيان الغريب، انت عارف اقولك معلومة رهيبة، انت عارف ان هرقل ما اسلمش، دي فاتح القساوسة في القصر قال لهم يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم النبي اللي موجود عندكم في الانجيل في كتب اهل الكتاب. فنخرت البطارقة، ايه ده احنا نغير ديننا ولا ايه؟ فرجع هرقل لهم على فكرة انا كنت بس بختبر قوة ثباتكم على الدين. امال ايه اللي انت قلته من شوية هرقل؟ نطقها عشانك يا فخر يا ابو سفيان. هرقل نطق قال نفسي اخسر رجل النبي عليه الصلاة والسلام عشانك انت، عشان تسمعها وتخرج يا ابو سفيان تقول ده الموضوع كبر، لقد ظهر امر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلة التسويف على عند كل عند كتير مننا، مشكلة التسويف أيها الإنسان، إنما أنت أنفاس، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. لما ربنا قال إنما نعد لهم عدة في سورة مريم، الحسن البصري بيقول ربنا بيعد علينا، بيعد علينا إيه؟ بيعد الأنفاس، وآخر العد خروج نفسك، ده آخر واحد خلاص، آخر نفس هتاخده ويجي ملك الموت، آخر نفس خروج نفسك وخروج نفسك، آخر العد فراق أهلك. ساعات ببقى ماشي في الشارع وأشوف بعيد عن السامعين، أشوف حادثة، ناس في الحادثة دول ميتين في الحادثة، يمكن شباب ولا كبار، أقعد أسأل نفسي يا ترى هم لما خرجوا من بيتهم كانوا عاملين حسابهم يرجعوا؟ فأقوم سأل نفسي إيه السؤال ده؟ اسأل نفسك أنت، أنت لما خرجت من بيتك النهاردة عامل حسابك ترجع؟ وانت متأخر كده عن مدرسة الحب. طب وانت خرجت من بيتك امك راضية عنك؟ اخر تليفون كان بينك وبين امك عيطت من قسوة قلبك عليها، ولا قفلت التليفون بالدعاء روح يا ابني ربنا يكرمك يا ابني، وقفلت ولاد الحلال في طريق روح يا ابني ربنا يسعدك يا ابني ويشفيك يا ابني، ده كان اخر تليفون بيني وبين امي، مراتي راضية عني ولا انا مصحيها بظلم ونايمها بظلم ليل نهار؟ انا متأخر على شغلي دلوقتي ولا الحمد لله بحاول اتقن وفلوسي حلال؟ صليت الفجر النهاردة ولا ما صليتش؟ ولا نايم والشيطان فرحان ان انا نايم عن صلاة الفجر؟ وانا نازل الحارس بتاع الامارة سمعت كلمتين في جنابه عشان مش عارف ما نضفش ايه ولا ما عملش ايه، ولا قلت له السلام عليكم ورحمة الله، ولو حبيت اوجهه بتواضع زي ما بوجه اصحابي، ولا هو عشان اقل منك اجتماعيا يعني؟ فقعد اقول لنفسي انت جاهز ولا مش جاهز؟ دخلت مدرسه الحب ولا لا؟ فصل ايه اللي انت متعلق بيه؟ صفه ايه من ربنا؟ ولا لسه عمال تقول هخش مدرسه الحب بكره، هرجع لربنا بكره، هتوب بكره؟ ان الاوان، ان الاوان النهارده يوم 11 رمضان نخش كلنا مدرسه الحب، كل واحد عارف نفسه. يا رب انا صابر عليك بقالي فتره، صابر عنك، انا اسف، صابر عنك بقالي فتره وانت صابر عليا بقالك فترة، تبعت لي الرسالة وقاوم نفسي. اصل خد بالك كل رسالة بتيجي من ربنا انا عايزة في حبيبي تبقى جنبي، ولو بقيت جنبي انت اللي هتنبسط. كل رسالة بتصادف حتة في القلب تقوم ملمسة كده، تعمل نوع من اليقظة، حاجة من الاتنين، يا تقول له اسكت قد خاب من دساها، يا اما تقول له حاضر كفاية صبر عنك. انت عارف ايه المشكلة؟ كيف الخوف، خايف اروح له فافقد متع، اصله ما يعرفوش، مش عارف ان ربنا عنده حاجات تمتعه، خايف يسيب البنت الحلوه، ولا خايف يسيب المال اللي مش عارف حرام، ولا خايف يسيب الكسر وينزل يصلي الفجر في الجامع، خايف يسيب نص ساعه نوم، خايف ما يستمتعش. خايف يسيب البرستيج اللي بالكبر اللي عنده لحسن الناس تاخد عليه. ما انت واحد من الناس، انت مين؟ انت خايف من ايه؟ صدقني لو اترميت في احضان العبودية وقفت على بابه وكنت جنبه في مدرسة الحب، هو ارحم بيك من نفسك، هو اعلم بيك من نفسك، هو احن عليك من نفسك. خد القرار وانا برفع ايدي. قبل ما نكمل قصة ابو سفيان وانقلاب حياته من صابر عن الله لغاية ما بقى خلاص كفاية، بقى خلاص جات له الآية الرهيبة تقول له كفاية، حول طاقتك لصبر مع الله. صلوا على سيد الصابرين، سلكوا على الفصل إن شاء الله. ويلا نيجي يا جماعة على اللحظات او على الايام اللي شهدت تحول ابو سفيان صخر ابن حرب، ابو سفيان ابن حرب، من صابر عن الله لصابر مع الله. ما تحولش ابو سفيان من بره مدرسة الحب اللي لسه ما دخلناهاش لغاية دلوقتي في الحلقة النهاردة، واحنا اللي شايفين صبر ربنا على ابو سفيان رغم الايات اللي حصلت. اصحابه ماتوا، ماتوا اصحابه. شاف حنية النبي صلى الله عليه وسلم، شاف حنية النبي، لقى الغريب بيشكر له في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق النبي، وهو لسه ويجي اليوم اللي يغير فيه ابو سفيان قراره باذن من الصبور سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام عمل صلح مع قريش، صلح حديبية سنة 6 هجريا. كل القبائل اللي مع النبي مع المهاجرين والانصار، مع كل القبائل اللي مع قريش صلح، مش هنحارب بعض لمدة 10 سنين. بعد سنتين قبيلة من اعوان قريش تحارب قبيلة من اعوان النبي، وهم اللي يظلموا، هم اللي يعتدوا ويشتكوا للنبي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن النبي وياخد قرار بفتح مكة. انتوا اللي بدأتوا بالعدوان، لازم خلاص ان الاوان ان تفتح مكة، يطلع النبي في 10,000 مقاتل. ابو سفيان عارف قوة النبي وعارف صبر النبي، بس عارف النبي برضه بيحب الحق، فخاف اول ما حصل القتال ما بين القبيلة اللي مع قريش ضد القبيلة اللي مع النبي، طلع ابو سفيان عشان يستأذن النبي ويشوف النبي هيعمل ايه. طب اطلب منه ان هو، طب معلش احنا اسفين اي حاجة. فطلع النبي، طلع ابو سفيان، وصل قريب من المدينة، كان طلع النبي بالجيش. مين كان مع النبي؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما العباس طلع مع النبي قاعد يفكر، طب النبي رايح في 10,000 مقاتل، انا خايف مكة تقاوم النبي في الفتح، النبي مش عايز يحارب. النبي اصلا ما قالش انه رايح مكة لاصحابه عشان ما حدش يجهز نفسه ولا حد يعرف انه رايح فين عشان يخش مكة من غير اي حرب، بس هو العباس خايف ان مكة تقاوم، فقال انا هفكر ادور على اي حد ابعته لمكة اقول لهم النبي في 10,000 مقاتل، محدش يفكر يقاوم عشان ما تحصلش حرب، انتوا مش قد جيش النبي المرة دي صلى الله عليه وسلم. وهو بيتمشى على بغلة النبي اسمها الشهباء، بيتمشى على بغلة النبي، سمع صوت ابو سفيان مع واحد اسمه بليل بن ورقاء صاحبه قريب من المدينة، بيقول ايه ده؟ الجيش الكبير اللي هناك ده جيش مين ده؟ فبليل بيقول له تقريبا دول خزاعة يا ابو سفيان. قالوا لا، خزاعة اضعف من كده بكتير، دول ناس شكلهم كتير وجامدين قوي. فاذا بيه يسمع العباس، العباس كان صاحب ابو سفيان قوي، يا ابو سفيان. قال له ايه ده؟ العباس بأبي أنت وأمي، أنت فين؟ شافوا بعض في وسط الضلمة، سلموا على بعض. قال له يا أبو سفيان أرجوك روح للنبي واستسمحه، النبي طلع في 10,000 مقاتل. قال له طب أعمل إيه؟ قال له روح أطلب منه الأمان، ما تقدروش يا قريش على جيش النبي المرة دي، وأنتوا اللي نقضتوا الصلح وغدرتوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب أعمل إيه طب دلوقتي بالظبط؟ قال له اركب ورايا على البغلة، نروح نخترق الحراسات اللي حوالي النبي، هم اللي يشوفوا، لما يشوفوني هيسيبوني، ونروح النبي نطلب منه الامان وتسلم عليه وتطلب منه الامان. ركب ورا سيدنا العباس داخلين، كل ما الصحابه يشوفوا بغله النبي خلاص تعدي عليها العباس، ومش واخدين بالهم في الضلمه مين اللي وراه. عدوا على قائد الحراسات عمر بن الخطاب، بص كده مين العباس، مين اللي وراك ده؟ ابو سفيان. قال ابو سفيان قد امكنني الله منك بغير عهد ولا عقد، تعالى هضرب عنقك. جري سيدنا عمر بن الخطاب ورا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليها العباس وابو سفيان، سبقوا النبي، سبقوا عمر، دخلوا على النبي وعمر داخل بالسيف بتاعه. فعباس يقول لي يا رسول الله احمينا احمينا من عمر. قال له خلاص يا عمر مفيش حاجه. قال له يا رسول الله، العباس بيقول يا رسول الله خلاص ابو سفيان معايا قد اجرته، يعني انا احميه يا رسول الله. خلاص ارجع يا عمر مفيش حاجه مفيش حاجه خلاص. قعد ابو سفيان، قعد العباس، رحب بالنبي وقال العباس بص بقى يا جمال صبر النبي ويا جمال صبر ربنا اللي ظاهر في صبر النبي وصبر طلبه مدرسه الحب، خليه عندك في الخيمه بتاعتك لغايه بكره الصبح. يا عباس حاضر يا رسول الله. دخلوا الخيمه، ثاني يوم قدم الاذان، صحي ابو سفيان على صوت الاذان الحلو، قال ايه ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ وبعدين العباس طلعه بره الخيمه شاف النبي بيصلي وكل الجيش بيصلي وراه. النبي يقول الله اكبر الكل يعمل كده، النبي يركع الكل يركع، النبي يقوم الكل يقوم. فقال ابو سفيان العباس ما هذا يا عباس؟ لقد اصبح ابن اخيك ملك عظيم ملكا عظيما. قال يا ابا سفيان انه ليس الملك انها النبوه. اذهب يا ابو سفيان معي الى رسول الله، ده نبي مش ملك. راحوا للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف ابو سفيان بعد الصلاه قال يا ابا سفيان انا ان لك ان تشهد اني رسول الله، اللي هو خش بقى مدرسه الحب بقى ارجع لربنا، انا لك ان تشهد اني رسول الله. فقال ابو سفيان ما احلمك ما اكرمك ما اعظم عفوك، لو كان الهي على الحق والهك على الباطل ما انتصرت علينا، ولكنك انتصرت لان الهك الحق. قال اذا اسلم يا ابا سفيان. يلا بقى ايه ناقص بعد كده؟ ناقص تشوف ايه اكتر من كده؟ قال يا محمد اما هذه ففي القلب منها شيء مش قادر بصراحه قوي يعني. فقال العباس يا ابا سفيان اسلم قبل ان تضرب عنقك. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بيقول لك اسلم كده ابو سفيان وما كانش واضح ان هو اسلم الاسلام الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب خلاص. فالعباس قال له يا رسول الله على فكره فخر ابو سفيان، يعني فخر ابن حرب ده بيحب الفخر، ما تديله حاجه كده تحسسه بالبرستيج قوي. قال اذا من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يلا يا ابو سفيان روح قول لمكه اللي يخش داري ما حدش يقرب منه، حاجه فخر جدا. ثم قال النبي يا عباس خذه معك في خيمتك الى الصباح. فقال ابو سفيان اغدرا هتموتوني ولا ايه؟ قال لا ولكن كن معه الى الصباح. بص النبي بيعمل ايه. ثاني يوم الصبح اتجهزت الجيوش بتتحرك على مكه، العباس وابو سفيان وقفوا على راس الجبل. ابو سفيان بيبص على جيش مدرسه الحب، ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه العز ده؟ ايه الترابط ده؟ ايه الحب ده؟ ايه الجدعنه دي؟ مين دول يا عباس؟ القى القى القى القبيله اللي معديه دي؟ قال هؤلاء مزينه. قال ومالي ومزينه هم اسلموا؟ دول بقوا جامدين قوي. اين جيش محمد؟ فين الجزء؟ فين الكتيبه بتاعت النبي؟ قال عندما يمرون ستعرف. شويه وجت كتيبه كلها حديد من فوق لتحت، عيونهم بس اللي باينه، معهم رايات خضراء عمالين بيدبوا في الارض، المهاجرين والانصار. قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا محمد عليه الصلاة والسلام مؤسس مدرسة الحب، هذا محمد معه المهاجرين والأنصار. قال هؤلاء وحدهم ليس لنا بهم طاقة. قال هؤلاء المهاجرين والأنصار ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم. وابو سفيان يقول من دخل داري فهو آمن، ويخش النبي ويفتح مكة ويطوف النبي بالكعبة. بص الموقف اللي جاي ده، ايه يا ابو سفيان؟ بص ايه الموقف اللي جاي ده؟ والنبي بيطوف صلى الله عليه وسلم، ابو سفيان قاعد بيفكر بيفكر جوه باله كده فكرة حلوة، طب ما اجي اقول لمكة والنبي بيطوف كده نهجم عليه. فإذا به النبي يحط ايده على كتفه ويقول له إذا يخزيك الله يا أبو سفيان، يا أبا سفيان إيه ده؟ أنت عرفت منين؟ عرفت منين إن أنا بفكر أغدر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أيقنت أنك رسول إلا في هذه الساعة. ويسلم أبو سفيان. الحمد لله على السلامة. باب مدرسة الحب اتفتح لك. وينقلب صبر فخر ابن حرب عن الله لواحد في لحظة ربنا يهديه. يمكن هو من جوه كان عايز يتأكد، الله أعلم اللي كان جوه أبو سفيان رضي الله عنه. خلاص بقى صحابي، هند أسلمت رضي الله عن هند زوجته زوجة أبو سفيان. وينقلب بسرعة قوة الأسود وعظمة قلوب الرجال في الصبر عن الله بصبر مع الله. وتعدي أسبوع ويخش النبي حرب مع هوازن 30 ألف هم وإحنا 12 ألف، ويحصل في بداية الحرب هرج ومرج في الجيش ويحصل كمين ويبعد اغلب الصحابه عن النبي، وفجاه النبي يلاقي نفسه لوحده، مين اللي وقف جنب النبي يحميه في الحرب اللي بعد فتح مكه بعشر ايام؟ لا، العباس بن عبد المطلب وابو سفيان صابر مع النبي. الناس كلها بعدت عن النبي، النبي بينده يا والعباس بينده يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب بيعه العقرة، فين المسلمين؟ سايبين النبي لوحده. وينزل النبي على الحصان بتاعه، يركب البغله بتاعته عشان البغله ما تطلعش تجري، الحصان ممكن يخاف ويجري. وابو سفيان ماسك بغله النبي بيحارب معاه، ويجي سهم يخش في عين ابو سفيان فتفقأ احد اعين ابو سفيان ويشوفها النبي، يقول له ادعي لك ان ربنا يرجعها لك ولا تصبر؟ قال له اصبر ولي الجنه يا رسول الله. قال له ايوه ليك عينين في الجنه. فيصبر أبو سفيان على الإصابة دي وتروح عين. ومن فقد أو إذا كما قال رب العالمين إذا أخذت حبيبتيه فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة، الحبيبة هي العين. ويروح أبو سفيان يدافع عن النبي وتخلص الحرب وينتقل النبي للرفيق الأعلى، وتيجي بعدها غزوة تانية معركة اليرموك يقف فيها أبو سفيان، وفي البداية برضو يحصل هرج ومرج والجيش الإسلامي يبعد عن بعض، وأبو سفيان يقول لهم لن ننتصر في هذا الحرب إلا بالصبر في المواطن المكروهة، ويديهم خطبة في الصبر مع الله عز وجل. مين اللي بيتكلم ده؟ ده واحد كان بعيد قوي، دلوقتي خلاص بقى طالب في مدرسة الحب ورجع، رجع لربنا وربنا خد بإيديه وهداه. رجع أبو سفيان في وقت كان لازم يرجع فيه، زي ما النهاردة خلاص رمضان بيخلص، بلاش أقول بيخلص، أصلا متعود كده أبدأ رمضان وفجأة ألاقيه بيخلص، رمضان في نصه أو في تلته التاني، يلا يا جماعة بسرعة، يلا نرجع لربنا النهاردة، يلا النهاردة ما نتخلش على ربنا اللي بيفرح قوي قوي لرجوع العبد. هو مش هيكسب حاجة ولا هيستفيد حاجة، هو بيفرح ليك أنت، ليه أنا بخلان عليه إن أنا أفرحه النهاردة وأرجع له؟ يلا ارجع، يلا ناديه، قول له يا رب بحبك، يا صبور على حالي، والله بحبك يا رب، شكرا إنك صبرت على حالي، قول له يا رب استجيب، استجيب يا رب، لأن أنا نفسي أرجع لك وخايف أبعد عنك تاني، استجيب يا رب ليا وأنا بقول لك ثبتني، يا رب أنا ثبت جدا وكنت جامد بعيد عنك، وانت بتبعت لي الايات وانا بقاوم محدش ياخدني لربنا، يا رب خلي القوه دي كلها في القرب منك وفي الثبات على طاعتك يا رب. وابعتوا لنا قصص الرجوع، صدقوني يا جماعه بتفرق معانا قوي، ابعتوا لنا قصص الرجوع على mustafahusn.com، وما تنسوش ان والله ممكن قصه تحيي قلب واحد، قلب واحد يبقى حاله شبه حالك. يا من الى رحمته المفر ومن اليه يلجا المضطر، بك استغفنا يا مغيث الضعفاء، فأنت يا رب حسبي وكفى، وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، يا منقذ الغرق ويا حنان، يا منجي الهلك ويا منان، وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف، فالطف بنا فيما به قضيت وربنا بما به رضيت، وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل، يسر اللهم جمع الشمل، يا رب اهدينا يا رب وخذ بأيدينا يا رب، رب كل واحد عارف عيبه يا رب، بصرنا بعيوبنا يا رب وقدرنا نرجع لك يا رب، ما تخليش حاجة منع بيننا وبينك أبدا، ما تخليش أي حجاب ولا حاجز بيننا وبينك، وقدرنا يا رب، قدرنا إن احنا لما ناخد قرار الرجوع ليك النهاردة إن احنا نحس بالفرحة اللي انت هتفرحها، نحس بفرحتك مالية قلوبنا وانت فرحان بالتائبين. تنسوش تخش النهاردة على انت مين فيهم وتشوفوا احنا قريبين قد ايه من شخصية النهاردة وايه اللي ناقصنا، وعايز اسيبكم تستمتعوا بأغنية النهاردة في المتأخر والصابر عن الله عشان كلنا نرجع النهاردة، وانا اولكم لرب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ربنا انت عالي مقدرة، وكل ما تنسى بشارة يفكرها، ربنا بنت ده عليكم أثرى وكل ما تنسى بإشارة يفكر عايزك تغير أي حاجة بتغلبه لو نيتك صافية في لحظة يغيرها خليك ماما خليك ماما زي ماما بس يهمني خليك ماما اسمع نجاح وانت الصالحين.